يا غريبي ليك الله عكس الزمان صبر الصبر حاكم فيه دواء للعلة يا غريب يا غريب بيك الله يا غريب في بلاد الناس إليك ربي يا غريب في بلاد الناس إليك ربي مغصوب تضحك والصدارة معبي تحبس دموعك تتوجع وتخبي تحبس دموعك تتوجع وتخبي لا يفطن العدو يشتغل لك يا غريب يا غريب ليك الله كساك المر وقول حلوة جرع كساك المر وقول حلوة حكم المقدر ما معاش قوة فين هو محبابك ما بقاش غير هو فين هو محبابك ما بقى شي غير هو الرحمن يا عمر على الرباط حلها يا غريب يا غريب